إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فكفروا به، لذلك نزلت هذه الآيات فيه. قالوا بل نزلت في الكافرين عامة، وأول الناس دخولا أو أول الكافرين دخولا فيها هم أهل مكة، لأنه بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه وأن الله هو الصانع الخالق الرازق المدبر سبحانه جل في علاه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، أقروا بذلك ثم كفروا بإلهية الله جل في علاه وازدادوا كفرا بأنهم لفظوا وجحدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما علموا رسالته، لا سيما أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم. إذن الغرض المقصود أنها نزلت في هؤلاء لأنهم كفروا وزادوا كفرا بردهم لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم بعدما أقروا بربوبية الله جل في علاه. والحق أن كل هذه الأسباب تصح، لا مخالفة بين هذه الأسباب بأسرها، بل هي نزلت في اليهود وفي النصارى وفي مشرك العرب. فاليهود فقد كفروا كفرا عظيما وأتوا أمرا كبارا، لأنهم قد آمنوا بموسى عليه السلام وبالتوراة ثم حرفوا التوراة وحرفوا الكلمة عن مواضعه، ثم كفروا بعيسى عليه السلام بعدما بشر به موسى عليه السلام، ثم كفروا بعدما كفروا بعيسى كفروا بمحمد بعدما آمنوا به، لأنهم آمنوا بمحمد قبل أن يظهر محمد صلى الله عليه وسلم. هم الذين قد بشروا أهل المدينة بذلك، وأنه أن الزمان زمان نبي، وأنه سيبعث فيهم، وأنهم يعني يقطعون أيديهم وأرجلهم أو أرجلهم، كانوا يعني يخيفون أهل المدينة بذلك ويقولون سيبعث هذا زمان زمان النبي، فهم آمنوا به قبل أن يبعث، فلما وجدوه من العرب كفروا بغيا وحسدا، نعوذ بالله من الخزاع. ونزلت النصارى أيضا أنهم كفروا بما بشر به عيسى عليه السلام، وكفروا بالقرآن، بل وكفروا بالإنجيل، لأنهم ادعوا الإلهية لعيسى عليه السلام. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم، التوجيه الأول كما قلنا لن تقبل توبتهم، يعني لن يوفقوا للتوبة. ليش لن يوفقوا للتوبة؟ مع أن الله خلقهم ليرحمهم، مع أن الله أرحم الراحمين، مع أن الله جل في علاه يحب التوبة من عباده. قلنا لأنهم ليسوا محلا للتوبة وأنهم لا يستحقون هذا، وإلا فمن الحكم أن يوضع الأمر في موضعه. قال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم ها أكمنوا فاستحبوا العمى، فهم استحقوا على ذلك. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة، وإن الله جل وعلا عليم قدير، وإن الله جل وعلا حكيم عليم خبير يضع الشيء في موضعه. إذن لن يوفقوا للتوبة لأنهم لا يستحقون هذه التوبة. الأمر الثاني أنهم لن تقبل توبتهم حقيقة على ظاهرة، فهم يتوبون ولن تقبل التوبة. كيف ذلك؟ هذا مخصوص من عموم؟ قلنا لا، لأن الله جل وعلا بيّن أنه يقبل التوبة ووقتها بتوقيت، فهم قد فات وقت قبول التوبة وأتوا بالتوبة بعد فوات الوقت، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن باب التوبة مفتوح معروض إلى أن تطلع الشمس من مغرب، فإذا طلعت الشمس من مغربها ونظر عليها الناس فآمن الناس على ذلك لا تقبل توبة أحد، كما قال الله جل في علاه لن تنفع يوم الآية من قبلها، ما عندي هذا الشاهد. هل ينظرون إلا يأتيهم الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر. يبقى عندنا وقتان، وقت الغرغرة أو وقت قيام الساعة. والحق أنها لنا أن نقول أن التوبة معروضة إلى قيام الساعة، لأن المرء قيام ساعته عندما يقبل على الموت أو قيام الساعة الكبرى، فإذا هذا وقت التوقيت. فيبقى قول الله تعالى لن تقبل توبتهم يعني إذا عاينوا الغيب صار شهادة عندهم، بعدما عاينوا الموت وصار الغيب عندهم شهادة لا تقبل التوبة، لأن ما غاب عنهم صار حقيقة ورأوا ما رأوا، فقالوا ربنا إيه ردنا إلى هذه الدنيا، كما قال الله جل في علاه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وأيضا هذا بالضبط طبقه على من فرعون، انت فين يا شعبة؟ جيت من بعيد، ما زلت بتصنفر العقل. نعم فرعون مش قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل، انا ولا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، وما ولم يقبل. ليش؟ لانه قد عاين قد عاين. فإذا وقت الله توقيتا لقبول التوبة ما لم يغرغر، أما قال الله تعالى في سورة النساء: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. أنت الآن حضرك الموت، رأيت الملائكة، الغيب صار شهادة، لا تقبل التوبة، لا ينفعك، لأنك رأيت يعني صار الغيب عندك شهادة. هذا التوجيه الثاني. إذن إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا، نعوذ بالله من الخذلان، لن تقبل توبته، وأولئك هم الضالون. هم الضالون. يقول الله تعالى: وأولئك، إشارة للبعيد، يعني البعد في إيش؟ في الضلال. هؤلاء انحرفوا انحرافا عظيما، وزاغوا زوغانا وروغانا عظيما. لما؟ لأنهم قد شاهدوا الحق وعلموا الحق وجاءتهم الآيات والبينات واستيقنت قلوبهم أنها من عند ربنا الجبار، ومع ذلك جحدوا بها كما وصفهم الله تعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك إشارة للبعد، هم قد يعني توغلوا في الضلال. قال: وأولئك هم الضالون، يعني لا ضلال مثل هذا الضلال، هم أضل الناس حقا، لأنهم قد ظهرت لهم الآيات الباهرات، ومع ذلك كفروا وازدادوا كفرا بعد إيمانهم. قال: وأولئك هم الضالون. والضال يعني أصل الضلال الجهل، أصل الضلال الجهل. والحق أن الجهل مرفوع الاسم، صاحبه مرفوع الاسم عند ربي جل في علاه. فكيف نقول هنا السياق سياق ذم وسياق تعذيب؟ قلنا لأن هذا جهالة وليس جهل، لأن المقصود بالضلال هنا الجهالة وليست الجهل، لأن الله جل وعلا قال: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني امرأوا وشهدوا الحق وجاءتهم الآيات الباهرات، إذن هذه جهالة وليست جهل. والفرق بين الجهالة وبين الجهل أن الجهل عدم العلم، وأما الجهالة العلم وإيش؟ والصد عنه أو الحيد عنه، العلم مع الحيد عنه كالخطأ والمخطئ كما سيأتي. يبقى إذن هذه، ولذلك الله جل وعلا قال في سورة المائدة، هي المائدة الأنعام، إنما لا لا لا لا لا لا أنه فأنه غفور رحيم، أي وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا إيش؟ بجهال. أو الآن بجهال، يعني هو عالم الحق وعالم طريق الهدى وطريق الردى، ولكنه غلبته شهوته، فلما تاب تاب الله فأنه غفور رحيم. فإذا الكلام هنا على الضلال هو الضلال بعد العلم. إن الذين كفروا وماتوا، إذا قسم ثاني أو الآن، نحن عندنا القسم الأول كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا وجاءوا فتابوا بعدما عاينوا، هذا القسم الأول، وهؤلاء أيضا في إيش؟ في نار تلظى ولا يخرجون منها أبدا. القسم الثاني لهؤلاء بقوا على أو مضوا على جحودهم وماتوا على الكفر ولم يتوبوا إلى الله جل في علاه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذه الصورة الثانية للكفار. إذن القسم الأول كفروا وازدادوا كفرا، فلما عينوا تابوا فلم تقبل توبتهم وهم في النار خالدون فيها أو خالدين فيها. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذه آية عظيمة جدا تثبت لك أنه لا معين ولا ظهير ولا صديق ولا حميم ولا شفيع ينفع أهل الكفر بحال من الأحوال. إذا ختم الله له بالكفر فهو في نار تلظى إلى أبد الآباد، ولا يمكن أن ينحل عنه العذاب بحال من الأحوال، وهو في عذاب أليم مؤلم، في عقاب وخيم، في تقريع، في توبيخ، ليل نهار صباح مساء يعذب بنار الله جل في علاه، وعذاب الله لا يطيقه أحد، والله حذر عباده ولكن لا حياة لمن تنادي. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. والحق أن الكافر إذا وقف على عرصات يوم القيامة وعاين العذاب الشديد وأخذته الرجفة والهزة وأيضا اشتد الكرب عليه والدم قد، فإنه يفتدي بكل ما يملك، حتى بأمه، حتى بأبيه، حتى بولده فلذ كبده، يريد أن يفتدي به حتى ينجو من عذاب الله، وأن له ذلك فهو في النار خالدا فيها كما وصف الله جل في علاه. كما قلنا كثيرا يأتي الطفل أو الابن لأمه الأم لابنها فتقول: يا بني ألم يكن لك بطني وعاء؟ ألم يكن لك ثدي سقاء؟ ألم يكن لك حجري وطاء؟ أي بني أريد حسنة، فيقول إليك عني، يدفعه إليك عني فإني أحوج إليها منك. للأم، وهي يعني أشد حنانا عليه من نفسه، وقد بين سلم بالوصف عندما قال: أترون هذه المرأة تطرح طفلها في النار؟ قالوا: لا، قال الله أرحم عليها. شوف القياس حتى الرحمة، حتى يبين عظمة رحمة الله تعالى، يبين القياس قياس الأولوي على رحمة قمة رحمة الأم بالولد ومع ذلك هو يشتد عليها ويقول إليك عني فإني أحوج إلى ذلك منك. والله تعالى صور ذلك في كتابه يومئذ يود المجرم يومئذ لو يفتدي بإيه من عذاب ربك بإيش من عذاب يومئذ به ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في الأرض ده مش ذهب وفض ده بالخلق وبالثمار ومن في الأرض جميعا ثم يجيه كلا إنها لظى. ولذلك يقول الله جل وعلا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به. هذا الكلام هنا ولو ابتدى به الشرط هنا يدل على العطف يعني حتى لو كان يملك وابتدى بها وبأضعافها لن يقبل منه وهو في العذاب خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من الخزلان. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى برجل من أهل النار فيقول الله جل في علاه أرأيت يقول الله جل في علاه أرأيت لو كنت تملك الأرض أو كانت الأرض لك ذهبا لكنت مفتديا بها من هذا العذاب فيقول اللهم نعم فيقول الله جل وعلا كذبت قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك فيلقى في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. وقيل وفي مسند أحمد في رواية أخرى يؤتى برجل من أهل الجنة فيقال له أتريد شيئا فيقول نعم أريد أن تردني إلى الدنيا فأقتل 10 مرات في سبيلك ويرى النعيم ويرى ما له من رضا الله جل وعلا ورضوان الله جل في علاه فيسعد بذلك. ويؤتى برجل من أهل النيران فيقول أرأيت لو كنت تملك أو لك طلاع الأرض ذهبا وفضة أكنت مفتديا بها من هذا العذاب فيقول اللهم نعم فيقول الله جل في علاه كذبت ويلقى في نار جهنم نعوذ بالله من الخذلان. إذن المسألة هنا مهما أتى بكل ما أوتي من قوة فلن يجد أحد يشفع له ولا أن ينصره من الله جل في علاه ولا أن يكون صديقا حميما له في النيران ولا حتى يتسلى بغيره هم لا يرون بعضهم البعض يعني كل منهم يعذب في نار جهنم وشدة النكال والتوبيخ والتقريع والعذاب لا يرى المعذب الذي بجنبه. لما؟ لأننا علمنا من الفطر والجبلة أن الإنسان إذا ابتلي بمصيبة وجد أن زيدا قد ابتلي مثله وأن عمرا ابتلي وأن السيد أحمد ابتلي فإنه يتسلى بمصائب الغير مع مصيبته لكن هناك يحجبون لا يرى الصراخ يعلو ولا يرى أحد عذاب أحد حتى لا يتسلى به وهذا من شدة النكال والعذاب له. ولذلك وصفهم الله وصف مديعا قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين وأن لهم ذلك. فيقول الله تعالى أن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالصالحات وماتوا وهم كفار. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا من الرجاء أن تأخذ من بطن الآية التي فيها شدة النكال والعذاب الرجاء العظيم في الله جل في علاه أن كل من مات على غير كفر فهو إلى خير وعافية مهما كان من سابقة عذاب أو حساب فإنه إلى عافية لأنه لن يخلد في نار جهنم ولا يكون خالدا مخلدا فيها نعوذ بالله من الخذلان. لذلك الله تعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار وهذه أيضا بالمفهوم والمسكوت عنه بأنه إذا مات ولم يكن كافرا فهو في المشيئة لا يمكن أن نجلد له بالنيران نقول يستحق النار إن غلبت سيئاته على حسنات لكن لا نقول أنه بالجزم أنه في النار لكن الله تعالى يبين الجزم هنا في النار للكفار فقط قال وماتوا وهم كفار. وأيضا حتى في ذلك إننا لا يجوز لنا أن نجزم بكافر بعينه على كافر بعينه إن مات أنه في النار من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يجوز لنا لأن الآية وصفت ولم تعين أشخاصا نحن نقول والنار مستقر للكافرين تكون مستقرا للكافرين طيب النار مستقر للكافرين وليس لك أن تقول لكافر بعينه مات أنه في النار ليس لك ذلك لأنك لا تدري ما هي الخاتمة لأن الله قد قيد قيدا قال وماتوا وهم وأنت لا تدري أنت لا تدري حتى لو كنت معه في المستشفى على سرير الموت ومات أنت لا تدري تاب أم لا لا تدري المسألة أنت لست ربا فلذلك أنت لك أن تقول النار مستقر للكافرين النار هي مثوى الكافرين لكن لا تقول أن فلان الكافر الذي مات هو في النار ليس لك ذلك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلان وفلان وفلان قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبه لكن لك أن تقول النار مثوى للكافرين. يبقى إذن لما يقول الله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار يبقى إذن نقول الذين كفروا ثم تابوا ولم يموتوا كفارا أو قل ما من أحد يموت ليس بكافر فمآله إلى النعيم وإلى الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الطويل عندما قال ابق مكانك فبقي مكانه ثم سمع صوتا فهلع فزعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن تذكر شوف انظر إلى قمة الاتباع، أمر عجب والله جلل، نحن يعني لا نساوي شيئا أمام هؤلاء القوم. فقال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ابق مكانك، فبقيت مع خوفي الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغلب مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم، قال المصلحة كل المصلحة أن أتبع، فبقي مكانه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم بشره قال جاءني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتي مهما فعل، من مات من أمتي وقد قال على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال في الثانية وهو يلح على رأس وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، يعني حدث له ما حدث أو يعني ناله ما ناله من العذاب قبل ذلك، أصابه ما أصابه، فمن ختم الله له بلا إله إلا الله فهو من الناجين. قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، وإذا هذه فيها دلالة لن يفتدي به ولو افتدى به أيضا لن يقبل، وهو في النار خالدا مخلدا فيها. أولئك إشارة كما قلنا في البعد في العذاب والنكال والتقريع والتوبيخ، هذه إهانة كبرى، يعني هذا توغل في الإهانة. أولئك لهم عذاب أليم، وفعيلنا بمعنى إيش؟ مؤلم. أليم هنا بمعنى مؤلم، وهذا العذاب لا يرد أحد ولا يستطيع أحد ولا يمكن للإنسان أن يحتمله بحال من الأحوال، وقد حذرهم الله من عذابه. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ما أحد ينصر عن الله جل في علاه، ما أحد ينصر من الله جل في علاه، وحرب الله لا هوادة فيها، بل يوم القيامة لا تسمع لهم حسا ولا رجزا، ولا تسمع لأحد أن يتكلم بحال من الأحوال، وليس لأحد أن يكون شفيعا لأحد، الشفاعة كلها لله جل في علاه. وقد قالوا هم تصريحا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، نعوذ بالله من الخذلان. كل هذه الصدقات تتقطع أوصالها ما دامت المسألة على الدنيا وعلى الدرهم والدينار، ما دامت المسألة على المصلحة والمنفعة لا على الأمور الأخروية، فهي ستكون يوم القيامة هباء منثورا. قال ابن عباس من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فإنما تنال ولاية الله بذلك. قال وعامة علاقات الناس اليوم في اليوم هذا أو في يوم الناس هذا على الدرهم والدينار، وهذا قول ابن عباس في زمن الخيرية، ينكر في زمن الخيرية هو الزمن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ففي زمن الخيرية يقول وعامة تعاملات الناس اليوم على الدرهم والدينار. أما ابن عباس لو عاش في عصرنا ماذا سيحدث؟ تكتق قلبية، لا أتمنى أن يكون إيش ترابا، يعني أن يرى ما هذه المعاملات التي نحن فيها، قليل جدا من المعاملات التي ترى فيها يعلوها الأخوة في الله حقا. فنسأل الله تعالى أن ينشر بنا الأخوة في الله، فإن الأخوة في الله وهي المعدن الأصيل وهي الأمر الثمين الذي قد ذهب وولى، فإنه إن عاد في هذا الزمان فالأمة تلتقي مرة أخرى، لأن المرأة إذا أحب لله وأبغض لله جل في علاه فقد نال ولاية الله، وولاية الله تكون بالنصرة وأيضا بالتقديم وأيضا بالتمكين. اللهم مكن لنا يا رب العالمين. قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا الآن كأن المؤمنين قد اشتاقوا إلى ما يكون لهم عند ربهم جل في علاه، قد فزعوا من هذا الوصف الذي وصف الله جل وعلا به الكافرين، كأنهم قالوا كيف نفر من هؤلاء وكيف نتحلى بالصفات والسمات التي يحبها الله جل في علاه، كيف نكون أولياء لله حقا؟ فقال الله جل في علاه لن تنالوا البر. لن تنالوا البر ممكن أن توصف من السياق النجاة، لأنه تكلم عن العذاب وعن النيران وعلى التقريع والتوبيخ والخلود في النار، فكأنهم يسألون وكيف النجاة؟ قال لن تنالوا النجاة، فالبر تكون هنا النجاة، وهذا معنى من معاني الطاعة، فيكون المعنى لن تنالوا النجاة أو لن تنالوا البر الطاعة، لأن هؤلاء عصاة وأنتم تريدون مخالفة هؤلاء في سيرهم وفي عملهم، فإذا الطاعة البر هنا معنى الطاعة، لن تنالوا البر يعني الطاعة، حق الطاعة التي يقبلها الله جل في علاه. وقيل التقوى، والحق أن البر يجمع كل هذا، لأن بالبر البر يكون بالتقوى يكون بالطاعة، وبالتقوى والبر والطاعة النجاة الثمرة، فيمكن أن تفسر البر بالثمرة وهو النجاة، يمكن أن تفسر البر بجزء من جزئياته وهو التقوى، ممكن أن تفسره أيضا بالطاعة. لن تنالوا الطاعة الحق التي يقبلها الله جل في علاه، لن تنالوا البر التقوى من الله لله جل في علاه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وانظر إلى الإرشاد كأن الله تعالى سطر أهم الطاعات التي بها القرب من رب الأرض والسماوات والتي بها الرفعة والدرجات، قال حتى تنفقوا. والإنفاق من أفضل الطاعات كما قلنا قبل ذلك. دائما إذا قررت القواعد ونظرت إلى التفرقة، فالصدقة بدرهمين أفضل من الصلاة صلاة ركعتين، لأنك بالنفقة تكون قد تمثلت بصفة من أعظم صفات الله جل في علاه، وصفات الجود والكرم والعطاء سبحانه جل في علاه. فالله جواد يحب كل جواد، والله كريم يحب كل كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ ولذلك يقول الله جل في علاه: يا ابن آدم انفق انفق علي انفق انفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكين أو أمر ملكين أن يقولان أن يدعوان كل صباح: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. بل بجود النبي صلى الله عليه وسلم آمن القوم على جود النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الخلق السام الراقي. لما جاء الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العطاء فأعطاه واديا من غنم، فقال الرجل: أيها الناس أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. حتى أنهم لما أخذوا يعني أخذوا ثوبا النبي صلى الله عليه وسلم أو اشتاء العربي شد أو سحب ثوبا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطيني ليس من مالك ولا من مال أبيك، وهو يبتسم ويعطيه العطاء. وأخذوا حتى يعني خطفت الشجرة أو الثمرة، خطفت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رد علي ردائي، لست بخيلا ولا جبانا، والله ما أعطاني الله جل في علاه ولو بعدد هذا الشجر لقسمته فيكم. وهذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرم النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير، وهو الذي فتح الله عليه الأمطار والبلاد، وكان يدعو ويقول: اللهم أرزق على محمد كفافة، وقال: وجعل رزقي تحت ظل رمح، لكنه قسمه في الناس. حتى الخمس الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله وللخمسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له كان يرده النبي صلى الله عليه وسلم في أمة محمد. لذلك كان يصلي على المديون، ثم بعدما فتح الله عليه كان هو الذي يسد بين المدين. الغرض المقصود بأن الله تعالى قدم النفقة على أنها من أفضل الطاعات، ولأن الصادق حقا هو الذي يخرج من المال المحبوب للنفس. كلا بل تحبون، قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما وسماه خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له إيش الثالث. وقال يعني يهرم ابن آدم ويبقى قلبه شابا على طول الأمل وعلى حب الدنيا، من حب الدنيا حب المال. فالمال محبوب جدا للإنسان، فالإنسان الصادق حقا والذي ينفق ويصدق الله جل وعلا بالنفق. لذلك قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومما تحبون هنا ينزل تحت الطيبات، لأن الله جل في علاه لا يقبل الخبيث، وأيضا الخبيث غير محبوب للإنسان. أنت ترى كفار مكة لم يشاركوا بأموال الربا في بناء الكعبة، يعلمون أنه خبيث، والخبيث غير محبوب للنفس. قال الله جل وعلا: يا الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما مما كسبتم، من طيبات ما كسبتم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، ما من امرئ مسلم مؤمن صادق يعني يتصدق بصدقة ولو بعد تمرة من كسب طيب، وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. ولذلك قال: مما تحبون، يعني من الطيبات، ومما تحبون المحبوب إليكم. ولذلك رأينا أروع الأمثلة التي ضربها الصحابة الكرام في إنفاق كل ما يحبون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما يعني عندما رزقه الله بسهم من خيبر، وكان أول ما يمتلك عمر بن الخطاب، فرزق الله بسهم من خيبر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يعني أول ما أصبته معك يا رسول الله، ففرحا به. فلما نزلت الآية قال: جعله في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احبس الأصل وسبل الثمرة، احبس، جعله وقفا لله جل في علاه. ولما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة من الأنصار، وكان غنيا ثريا، وأم سليم زوجه، وهو يعني قريب لأنس بن مالك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي هو بيرحاء. فقال: هو لله، فانظر ماذا أمرك الله أن تضعه فيه. فقال: أرى بخن بخن، ذاك مال رابح. وهذه التجارة مع الله تجارة رابحة، لا يمكن أن تكون خاسرة بحال من الأحوال ولا بائرة، بل إن الله اشترى من أموالهم أنفسهم ولهم إيه الجنة. فانظر إلى كرم الله وجود الله، اشترى منهم أموالهم واشترى منهم أنفسهم ولهم الجنة، فرد عليهم أموالهم ورد عليهم أنفسهم ولهم زيادة على ذلك الجنة. وهم يوم القيامة بالغنم والبعير ذهب والخيل ذهب، ناهيك على ما يشتهي المرء في الجنة فيجده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالغرض المقصود هنا يقول: مما تحبون، فإن الله تعالى يقبل ذلك. فقال أبو طلحة قال أبي رحاء حب مال إلي فاجعله فيما أراك الله. فقال أرى أن تجعل بخن بخن ذاك مال رابح، ثم قال أرى أن تجعله في الأقارب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أدناك ثم أدناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرى أن تجعله في الأقارب، فجعله في بني العمومة. وكان أبي رحاء النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيه ويشرب منه الماء العذب. وأروع من ذلك ما كان ابن عمر، ابن عمر كان يحب النساء جدا جدا جدا، ولذلك لما تزوج امرأة وأحبها فأراد عمر أن يطلقها، فقال له طلقها، فأبى، أبى على أبي أن يطلقها. فذهب عمر بن الخطاب فاستعد عليه رسول الله، فاشتكى من ابن عمر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله قال أطع أباك، أطع أباك. هذا ليس على العموم، هذا خاص بعمر، لأننا نقول مسألة صحابة لا يدنيهم أحد، كلما رأيت من الصحابة في حكم من الأحكام لا تقيس عليهم إيش الغير إلا بدليل وقرينة سأتبق. ولذلك ابن المسيب لما جاء رجل قال إن ابني تزوج امرأة وأمرته بالطلاق، فجاء الولد إليه فقال له ابن المسيب يا بني، لما أفته بعضهم قال طلقها فإن الله أمر ابن عمر أن يطلق من أجل عمر. فقال له ابن المسيب، وهذا كلام رصين من فقيه مدقق محقق، قال إن كان أبوك مثل عمر فطلقها مثل عبد الله بن عمر. هذا هو. وطبعا الإجابة لا يمكن أن يصل إلى عمر بن الخطاب، لكن الغرض ابن عمر كان يحب النساء جدا، وهذا من فحولة العرب، فأراد أن يطلقها، أراد عمر له أن يطلقها فلم يطلقها حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان له امرأة رومية أما كانت في السبي، حتى أنه لما ضرب سهمه فوقفت المرأة الرومية قام فقبلها أمام الجميع، والتقبيل أمام الجميع فيه ما فيه من المرؤات وغير ذلك، لكن لها هذا توجيه أنه لما رأها أخذته بجمالها، وكانت له امرأة رومية يحبها جدا، فأعتقها لله جل في علا لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأعتقها حتى أنه راجع نفسه وقال لولا أن أكون قد راجعت فيما أعتقته لله جل في علا لا تزوجته. الآن مش يردها لأن تكون آمة، لا يتزوجها، تركها وهو يحبها جدا فتركها لله جل في علا، حتى أنه لم يتزوج، ولو تزوجها يكون قد فعل ذلك لله، يكون قد أنفق لأنها آمة، يأتيك بما شاء، ليست لها علي حقوق إلا أنها أمة يطأها ولها الطعام والشراب وهو الذي يملكها، ومع ذلك عند العتق هذا من أفضل الطاعات، لا أعتقها وما أراد أن يتزوج حتى لا يرجع فيما أنفقه لله جل في علاه. وقيل في عمر أيضا أنه جاءته أيضا امرأة من السبي، قال لها أبو موسى الأشعري وصف لها هذه المرأة الرومية فأعتقها لله جل في علاه عملا بقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أيضا قيل عن ابن عمر أنه كان يحب السكر حلوة كما كان الإنسان يحب الحلوة. ابن عمر كان أثريا، ما يرى الإنسان من عادة أو من عبادة إلا ويسارع في فعلها، فكان يحب السكر جدا لأنه من الحلو، فلما نزلت هذه الآية فكان يجمع السكر وينفقه على المساكين على أساس أنه يطبق هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. من شيء طبعا هو شيء ناكرة في سياق النفي فيفيد العموم، من شيء هنا من شيء دقيق أو جليل، صغير أو كبير، أن تنفقت ولو شق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أن تنفق ولو بالابتسامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تهش وتبش في وجهه أو تتكلم بالكلمة الحسنة، بل الكلمة الطيبة من أفضل الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. وهنا هذه الآية فيها رجاء عظيم، من المعروف إيه؟ شيء أنه شيء نكر، وذلك رب درهم سبق ألف درهم جيد جدا في الاستدلال، لكن هو لا تحقرن من المعروف شيئا. قال الله جل في علاه وما تنفق من شيء، هذه دلالة على الرجاء أنك ما أنفقت نفقة صغيرة أو كبيرة إلا وكانت عظيمة عند الله جل في علاه، يربيها الله لك كما يربي أحدكم فلوه كما ورد في الحديث. قال وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، أيضا فيه البشارة لكم، فإن الله يعلم ما تنفقون وما يعلم ما تفعلون ويعلم ما تقدمون، وعلم الله جل في علاه له أثر، ومن الأثر أن الله يأمر الملائكة فيكتبون لك الحسنات، والحسنة بعشرة أمثالها إلى 70 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لعل هذه الصدقة الصغيرة في عينك صارت عظيمة عند ربك جل في علاه، فكانت النجاة بمثل هذه الصدقة، فقد بشرك الله تعالى فإن الله به عليم، يعني الله عليم بما تفعل من الصالحات ولن يضيع عليك هذه الصالحات. وهذا طبعا رد على الكلمة العامية جدا عندنا، العوام بيقولون كلمة ممقوطة صراحة لا تصح، ايش هي؟ اسكت بقى شو خلاص، ما خلاص ما ايش يا دكتور اللي يؤذي البيت حرام على الجامعة، ده رايح مع كل حاجة عنده الجواز كل حاجة البيوتات. لا هم قالوا اعمل اعمل خير وارميه ايه، هو لا يرمى في البحر ولا ينسى، ده هو ما من صغير ولا كبير الا الله يعلمه سبحانه جل في علاه، والا الله جل في علاه يحاسب عليه ويعطي عليه. ثم افتتح الرب اساء الاخير في الحلم، قال الله جل في علاه كل الطعام كان حلا. وهنا الرب فان الله به عليم، فان الله به عليم فيه ايضا إشارة إلى أن الله يعلم يعلم كذب اليهود، وأنهم كذبوا على الله جل في علاه وحرموا الطيبات ونسبوا التحريم لله جل في علاه وحرفوا الكلمة عن مواضعه. فالله يعلم ذلك، وبين الله جل في علاه أن الطعام كان حلالا وهم الذين حرموا على أنفسهم ونسبوا التحريم لله جل في علاه. فالله يعلم ذلك، وهذا أيضا كما فيه بشارة لأهل الصدقات فيه نذارة لأهل التحريف وتحريف الكلمة عن مواضعه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ما يقولون كل النص في العموم، لكن هنا الإجماع خصص هذا العموم، الإجماع بحرمة الدم وحرمة الميتة، فحرمة الميتة في كل الأديان وفي كل الشرائع، وحرمة الدم في كل الأديان وكل الشرائع أنها محرمة. قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هنا ومن؟ يعقوب عليه السلام. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، يعني هذا التحريم وهذا الطعام ليس محرما بإيش بالشرع، ولكن قد حرمه يعقوب على نفسه، وهذا قبل أن تنزل التوراة. هذه الآية عظيمة جدا، قال فيها ابن القيم وغيره، قال هذه الآية من أدل الأدلة على كذب اليهود، ومن أدل الأدلة على إبطال إيش، إبطال الزعم الباطل الذي يزعمونه بأنه لا نسخ في الشرائع، وأنه عندهم التوراة لا نسخ. وهنا يبين أن هناك النسخ فين؟ في التوراة، هم يقولون لا نسخ. أنا الوجوه طيبة جدا. عيسى ماذا قال لهم؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم، فهم قالوا وكفروا. إذا قالوا لا أتيت بشريعة الآن أن النسخ لا يكون في كتاب الله، والمعتزلة شابه اليهود بأنهم قالوا النسخ فيه التبدي البدع طبعا، أو أقطع زراعة لو حد فهم شيء. يا مثلا أنت كنت معنا لما قلناها صح ولا لا؟ طب جيد، المهم هي عندك. فهم يقولون تبدى له، فهم المعتزلة يقول لك اليهود يقول ما في نسخ، نسخ هذه فيها اتهام النبي بالنقص انه لا يعلم. فهو يقولون اذا عيسى لم يأتي بدين الحق لانه اتى ليحرم ما احل الله. فهنا بيان الكذب من اليهود بان في التوراة هناك ما حرمه الله جل وعلا وكان حلالا، انه قال كل الطعام كان حلا، فهناك أطعمة حرمها الله في التوراة، يبقى هذا نسخ ولا ما في نسخ؟ نسخ. يبقى لما يأتي عيسى يقول حل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا يجوز أن تقولوا هذا كفر وأن هذا لا نؤمن به، لأنه لا نسخ في الشرائع. اللي فاهم يرفع إيده. طبعا بقية البقية مش فاهم ما ده كده معناه، قطره إيش اللي أنت مش فاهم أخويا؟ اليهود ماذا يقولون؟ ينكرون النسخ، لذلك كفروا بما جاء به عيسى. وجاء به ماذا جاء؟ ما الذي جاء به عيسى؟ قال ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. قالوا إذا نال الشريعة لا نؤمن بها، لأنه لا نسخ في كتاب الله وفي شرائع الله جل في علاه، فهمت؟ قلنا كذبتم، بل في التوراة التي تؤمنون بها وبين أيديكم فيها الناس، مش الله جل وعلا قال حرمنا عليهم؟ لا لا لا لا لا لا، في النحل قال ما قصصنا عليك، ايش اللي قصوا علينا؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، هذا في النحل. انا اريد بقى الذي قصوا عليك، ما انا عارف دي اخر الايه، انا عايز اقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، كل هذا حرمه الله جل في علاه طبعا بظلم من الذين هادوا، حرمنا عليهم طيبات قد أحلت لهم، فالله حرم عليهم بظلمهم وبفسقهم، حرم الله جل في علاه عليهم الطيبات. يبقى إذن هنا نسخ لهم ولا ما نسخ؟ هناك أطعمة حلال وحرمها الله بظلمهم وبفسقهم فنسخها، فالنسخ هنا في رد على اليهود الذين أبطلوا النسخة، ففيها دلالة على النسخ. قال الله صريحا نستغني عن ذلك لكننا نبين إبطال كلام اليهود، فقال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وهذا موافق للتأصيل العام. قال الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض من أطعمة وأشربة وألبسة. فالأصل في الأطعمة الحل، والأصل في الألبسة الحل، والأصل في الأشربة الحل، إلا ما دل الدليل على الحرم. وهذا يريح الإنسان، كل طعام يقدم إليك فهو حلال، إلا ما دل الدليل على أنه إيه؟ على أنه حرام. قال: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. هناك قصص وروايات كثيرة جدا جاءت بهذا في الإسرائيليات وغير الإسرائيليات، يعني ما السبب الذي حرم من أجله يعقوب على نفسه بعض الأطعمة. هو قيل أنه كان قد أصيب بمرض عرق النسل، وكان يؤلمه جدا جدا جدا، حناه قالوا كان لا ينام إلا بصراخ. فنظر لله جل في علاه إن شفاه الله على يحرم أطيب الطعام إليه والشراب إليه، وكان أطيب الأطعمة إليه لحم الإبل، وكان أطيب الأشربة أشربة ألبان الإبل، فحرم على نفسه بعد ما شفاه الله جل في علاه. فحرم بنوه على أنفسهم ما حرم أبوهم على نفسه من لبن ألبان الإبل وأيضا لحوم الإبل. قال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وهذه فيها دلالة على أن الإنسان يمكن أن يمنع نفسه من أطعمة، لكن في شرعنا هذا غير مقبول، وعلى المرء ولو أقسم أن يكفر عن يمينه وألا يحرم ما أحل الله عليه. فقد قال الله تعالى: إنما قال إنسان لا يأكل المغافير. قال الله جل في علاه: يا أيها النبي، معاتبا: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، إلى آخر الآيات. الغرض المقصود بأنه لا يصح لأحد أن يحرم على نفسه الطيبات التي أحلها الله جل في علاه، لأن هذا يعني في شريعتنا الآن من الغلو من سبيل اليهود، و الأمر يعني في شريعتنا غير ما يكون في شريعة غيرنا. قال الله جل في علاه: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فإن جحدوا فإن خالفوك على ذلك فقل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. والتعريض هنا يأتي في الآية، قال: فمن افترى على الله الكذب، يعني أنتم لستم بصادقين، أنتم من الكذب بمكان. وحقا قد وصفهم الله جل في علاه بأنهم من الكذب والافتراء بمكان. هم افتروا على الله جل في علاه ثم على أنبياء الله، أما افتروا على لوط بأنه زنى، أما افتروا على يوسف عليه السلام بأنه يعني جلس من المرأة مجلس الرجل من زوجه، أما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم، على موسى، على كل الأنبياء، افتروا على الأنبياء وافتروا على رب الأنبياء. قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله فقير، وقالوا: أعيا وتعب الله تعالى، بكى حتى أرمد، كل ذلك افتراء على الله جل في علاه. لذلك يقول الله: يا محمد قل لهم إن عارضوك في ذلك وأن هذه الأطعمة محرمة في التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، سنبين لكم أنكم قد كذبتم على الله جل في علاه. ثم بين الله جل في علاه: فمن افترى على الله الكذب، وهذا تعريض بأنهم من الكذبة وأنهم ليسوا بصادقين. والكذب والخيانة والنفاق من صفات المنافقين، من صفات الكافرين، لا يمكن أن يكون من صفات الصادقين المؤمنين الكذب. الكذب خلة لا يمكن أن يتصف بها المؤمن بحال من الأحوال، قد يكذب مرة، قد يكذب مرتين، لكن من استدام الكذب لا يمكن أن يستقر الإيمان في قلبه بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن رجل لا يصدق تحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب. حتى هناك بعض الروايات وإن كان فيها ضعف لكن استند فيها أن من كذب ليضحك الناس ويل ثم ويل ثم ويل لمن فعل ذلك، لمن يكذب حتى يضحك الناس، لأنه ليس من صفات المؤمنين. لذلك قال لشيخ الإسلام ابن تيمية: قامت قائمة المنافقين على الكذب، وقامت قائمة المؤمنين على الصدق، أو في كلام بمعنى ذلك. فالصدق من جاء، وقد أنجى الصدق من مالك كعب بن مالك رضي الله عنه، وقد أهلك الكذب المنافقين. قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقال عن مالك، ومالك قال: والله وإني أستطيع لي، يعني أنا أرجل ألحن في الكلام، وكان لي أن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخشى أن ينزل الله تعالى في الآيات. ف فقال فعلمت أن الصدق من جاء، فقال علي أن أصدق الله جعله في كل أموري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وعلم أن الصدق من جاء. لذلك يقول الله تعالى فمن افترى على الله الكذب، والكذب وإن كان كما قلنا من صفات المنافقين وهو من أسوأ الصفات، فالكذب على البشر ليس كالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب علي ليس كذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعظم منه هو الكذب على من؟ على الله جل في علاه. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، نعوذ بالله من الخذلان. فالكذب كما قلنا ليس من خلات المؤمنين وليس من صفات المتقين، بل هو من صفات الكفرة المنافقين. قال الله جل في علاه فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، وهذا أيضا في تعريض بهم أنهم كانوا يكتبون بأيديهم الكتاب، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، وينسبون ذلك لله جل في علاه بهتانا وزورا وظلما. لذلك قال الله جل وعلا فويل لهم مما كسب مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، يعني أولئك أحاط بهم الظلم، وهذا الظلم الأكبر، لأن افتراء الكذب على الله جل في علاه وأن يكتبون الكتاب بأيديهم وينسبونه لله جل في علاه، يحرمون أو يحلونه وينسبون ذلك لله جل في علاه افتراء على الله، فهذا من الكفر المبين. لذلك قال فأولئك هم الظالمون، والمقصود بالظلم هنا هو الظلم الأكبر. قال قل صدق الله، يعني صدق الله وكذبتم أنتم، هذا أيضا تعريف لهم بالكذب. قل صدق الله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. لذلك هذا هو الإيمان بحق. أنت تأتي لأي طبيب وتقول له على أمور معينة، والطبيب إذا قال لك وأعطاك التشخيص والرشدة للعلاج، والله لو تكلمت بمئة آية لن يؤمن لك وسيؤمن للطبيب، وهذا من ضعف اليقين في الله جل في علاه. لكن انظر إلى النقيض، يعني الآن أنت تقول أنا أقول المسألة، امرأة كنت أدرس لهم فقه نساء لما كنت في الرحلة هذه، فتكلمت معي عارضتني في مسألة معينة في مسألة الدماء، وقالت أنا طبيبة، قلت لها أنت طبيبة مختصة أنا أحترم ذلك، لكن عليك أن تسكتي لجهلك، لأن ما عندي غير ما عندك، أما ما عندك فهو من إيش؟ من النظريات التي تصيب وتخطئ، كانت منصفة ومهذبة جدا يعني، وأما ما عندي فهو وحي لا يصيب لا يخطئ بحال من الأحوال. قالت سمعت وأطعت وأخذت مهذبة فهمة، هي المسألة مسألة ديانة، فعندنا الصدق مسألة الذي يصيب النظرات التي تصيب وتخطئ هذه لا يعني يمكن أن نعمل بها، يمكن أن نعمل بها، لكن الذي يصيب دائما هو الوحي. لكن هنا المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى يقين. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو عن أخيه ويقول إن أخي يشتكي بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقيه عسلا. طيب فشرب الرجل العسل، فجاءه في اليوم الثاني فأتالي فقال له ازداد الأمر سوءا إنه يشتكي من بطنه، قال اسقيه عسلا. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال ازداد الأمر عليه إيش سوءا، فقال اسقيه عسلا، كذبت بطن أخيك وصدق الله. وهو في الرواية قال صدق الله وكذبت بطن أخيك. هذا اليقين بالله، هذا اليقين بالله، ولو تعاملنا لله بالله مع الله جل وعلا بهذا اليقين لاستحالت الجبال ذهبا. والله أنا مش مجنون أقسم بالله هذا حق، لكن ضعف اليقين والذي يفعل فينا هذا. وقد جرب منا أو أحدنا جرب مرات ومرات، عندما صدق بيقينه مع الله جل في علاه وصدق مرة، تنظر إلى ما حدث، وكل واحد يخبر عن نفسه في لحظة من اللحظات صدق الله فبكى فدعا فرفع يديه فانكشفت الغمة في وقتها، هذا من الله جل في علاه، لكننا يضعف عندنا اليقين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقين الراسخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيك، فذهب فوجد أخاه في إيش؟ في عافية تامة، لأنه كان فيه ما فيه من ما يعني من مرض البطن، وكان الشفاء الاستطلاق. هو طبعا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له بعلم الغيب، قال له بالوحي. ماذا قال له؟ قال له قد قال الله جل وعلا فيه شفاء للناس، صدق الله وكذب بطن أخيك، فاستطلق بطن الرجل وشفي شفاء تاما. هذا من فضل الله جل وعلا على العبد إذا كان على يقين. ولما نام النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل الشجرة وجاء العربي فأخذ السيف واخترطه فقال له من يعصمك مني؟ الآن السيف إلى نحر النبي والنبي إلى موات، صحيح ولا لا؟ تقول قتل النبي قتل النبي، فقال له من يعصمك مني؟ فقال بيقين الراسخ كرسوخ الجبال الشم الشوامخ، فقال له الله، فسقط السيف من يده، سقط السيف من يده، فأخذ منه السيف وقال أنت من يعصمك مني؟ ما عندي، لا يؤمن بالله جل وعلا. فقال كن خير آخر، تمسك بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي فعاف عنه النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم وهذا من فضل الله جل وعلا. وانظر الى يقين الصحابه، هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يقسم ويراهن اهل مكه على ان الروم ستغلب ايش؟ الفرس. نزلت الايات صحيح ولا لا؟ ويومئذ يفرح المؤمنون. قال ايضا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما بعثوا اليه بقاروره السم قالوا ان شربت ذلك يمكن ان ادعاك تدخل المعسكر، فاخذ السم فشربه، لكنه قبل ان يشرب كان مستغفرا في ربي قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. شربه ما حدث له شيء. القرطبي مش القرطبي المفسر، القرطبي شيخه المفسر هو الصغير، القرطبي شيخه اللي هو شارح صحيح مسلم المفهم لشرح مسلم كان يقول فتركت هذا الذكر، كنت دائما متمسك بهذا الذكر فما اصابني شيء، فنزلت بلده فنسيت هذا الذكر فلزغتني عقله، فبحثت في نفسي وفتشت ما الذي قد فوتته حتى حدث لي ذلك، فتذكرت انني نسيت ان اقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء ولا في الارض. شوف انظر هذا من الله جل وعلا، اليقين في الله جل وعلا يزداد به المرء يعني خيرا وفوزا. قال فمن قال قل صدق الله ونحن نصدق بالله جل وعلا ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا. فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، امرهم الله جل وعلا ان يتبعوا، بدل ما انهم قد زعموا بان ابراهيم كان يهوديا او نصرانيا وكذبهم الله جل وعلا، قال عليكم بدين ابراهيم عليه السلام، هذا الدين الحنيف، هذا الدين هو دين التوحيد، هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لنبينا ابراهيم وايضا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسماكم مسلمين من قبل. قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وهذا فيه فضل إبراهيم عليه السلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.